بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. الغرفة الصوتية موقع الطريق إلى الله، إخواننا وأخواتنا سنة أولى وثانية في المعهد القرآني الدعوي، وجميع شبابنا وبناتنا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. لازلنا مع لقاءات سورة العنكبوت. النهاردة إن شاء الله اللقاء الثامن يا جماعة، ركزوا معايا بقى في هذه السلسلة المهمة جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم، سورة العنكبوت موسوعة المشاكل اللي بتقابل الملتزمين في بداية طريق الالتزام. يعني سورة العنكبوت دي موسوعة الفتن اللي بنقابلها في بداية الالتزام. 99% من اللي انتكسهم في الطريق لأنهم مش فاهمين مشاكل سورة العنكبوت، لأنهم كانوا محتاجين يدرسوا هذه السورة الخطيرة العظيمة. عشان كده قلت لكم ان احنا بنستخرج من سورة العنكبوت موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات، المشاكل اللي بتقابلنا في الطريق، اللي قابلتني انا وانا لسه طالب في الكلية، ووقفتني وشلتني كذا سنة من حياتي، وضيعت مني كذا سنة من حياتي لاني ما لقيتش حد يوجهني فيها، ما لقيتش حد يفهمها لي. المشاكل دي يا جماعة انا شفت قدام عيني جثث ياما مترمية على طريق الدين، جثث غرقانة في بحر الالتزام لان هي ما لقيتش حد يوجهها في هذه المشاكل. احنا النهاردة في اللقاء الثامن في قول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قلنا مشكلة التهديدات والخوف ان انا لو مشيت في الطريق ممكن يحصل لي مشاكل من اهل الباطل، وقلنا قبلها مشكلة الوالدين، الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حسنة. مشكلة الوالدين إنهم أول اتنين بيقفوا في وش الملتزم والملتزمة وبيحاربوا التزامهم، لأنهم أكتر ناس بيحبوك وبيحبوكي، فأكتر ناس يقفوا في وشكم. وخدنا روشتات عملية للتعامل مع المشاكل اللي فاتت. النهاردة بقى يا جماعة درس عمل جديد في مشكلة جديدة من مشاكل الملتزمين اللي بتتكلم عنها الآيات. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في أربع محاور. المحور الأول شرح هذه الآيات. الأول نفهم المعنى. وقال الذين كفروا للذين آمنوا. الذين آمنوا دول ناس مشوا في الطريق خلاص، ناس فصلوا عن طريق الفساد خلاص، ناس التزموا، البنت التزمت خلاص، الولد الشاب التزم، عايزين منه ايه؟ انت عايزة من الشاب اللي كان ماشي معاك ايه؟ انت عايز من البنت اللي كنت بتحبها قبل ما تلتزم ايه؟ انتوا عايزين من صاحبكم اللي كان بيسهر معاك ويشرب مخدرات معاك ويقضي معاك بعد ما التزم ايه؟ سيبوهم بقى يشقوا طريقهم لربنا. انت عايزة ايه من صاحبتك اللي كانت انتمتك وكنت انتوا بتسهروا طول الليل تتكلموا مع بعض، هي قالت للشاب اللي بتكلموا ايه وانت قلت للشاب اللي بتكلمي ايه؟ عايزة منها ايه؟ سيبيها بقى تنقذ نفسها من النار، ما انتش قادرة تبقي زيها، عايزة لسه منها ايه؟ لا يا جماعة مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان الصحبة القديمة بيعتبروا ان صاحبهم او صاحبتهم اللي سابوهم دي مصيبة، الوضع هيضيع، الوضع هيضيع نفسه، الوضع هيمشي مع الارهابيين، البنت هتعيش مخنوقة طول عمرها. انقذوا صاحبكم، انقذوا صاحبكم وارحموه من حياة الضياع اللي هو رايح فيها. فبيحسوا ان دي رسالة انهم ينقذوا صاحبهم ويرجعوه، وبيحسوا ان دي اهانة. يعني انت قصدك ان احنا ناس وحشة؟ قصدك ان احنا ناس فاسقة؟ قصدك ان احنا ناس فاسدة؟ لا يا حبيبي، ما هو مش انت اللي هتتصلح الوقت وتسيب المخدرات وتبقى حياتك نظيفة وتبقى نفسيتك جميلة وتسيبنا احنا موحولين، احنا مش قادرين نبقى زيك. يبقى الحل ان انت اللي ترجع وتبقى زينا. ما ينفعش، لان انت طهارتك هتفضح الدنس اللي احنا فيه، لان انت الجمال حياتك هيفضح القبح اللي احنا فيه. فما ينفعش، زي موظفين بيرتشوا وجي موظف قال انا ما عدتش اخد رشوة، ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش نسيبك، لازم تاخد رشوة زينا، لانك انت كده بتهنا وكده بتظهر العورات اللي عندنا. وقال الذين كفروا الذين امنوا، دي دعوه مضاده بقى يا جماعه. المفروض ان احنا بنتكلم عن الدعوه الى الله، دي الدعوه الى الضلال. يعني اهل الباطل شغالين في الدعوه واحنا ضعفاء في الدعوه، يعني العصاه شغالين في دعوه الملتزمين والملتزمين ما هماش شغالين في دعوه العصاه. شفتوا الازمه اللي احنا وصلنا لها؟ شفتوا احيانا ضعف الالتزام بيوصل لدرجه ايه؟ وقال الذين كفروا للذين امنوا للذين امنوا، يعني مش لواحد معين، ده هيحاولوا مع الكل. يعني اول ما الشاب التزم بقى له قيمه فجاه، وبقى عايزين يرجعوه. اصلا لما كان عاصي ما كانوش بيبصوا له، كانوا بينزلوا يسهروا ما يتصلوش بيه، كانوا بيروحوا الطلعه ويتخنقوا لو قالوا ان فلان جاي، كانوا بيرتبوا ماتش الكره ومحدش يفتكره، فجاه بقى مهم. وفجاه سبحان الله ليه؟ لان هم عايزين كل الملتزمين ينتكسوا. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يعني اتبعوا سبيلنا، احنا الصح. السبيل هو الطريق الموصل الى الغاية، احنا الطريق اللي هيوصلكم للنجاح، احنا طريق السعادة، احنا طريق المتعة. اتبعوا سبيلنا، تعالوا امشوا معنا في الطريق بتاعنا، احنا الطريق. عايزين السعادة، طريقنا طريق السعادة، عايزين اللذاذة والمتعة وكل الحياة الجميلة. الحياة الجميلة عندنا احنا، عايزين تعيشوا مبسوطين ودماغكم دي كلها دماغ جميلة بقى وعاملين دماغ، تعالوا عندنا. عايزين النجاح، عايزين التقدم، عايزين النهضة، عايزين التنمية، عايزين كل حاجة في الحياة، كل حاجة جميلة عندنا. احنا طريق اللي عايز يعيش. اتبعوا سبيلنا، احنا الصح. طب وافرض طلعنا احنا غلط وانتوا الصح، ولنحمل خطاياكم. بسيطة جدا، يوم القيامة يا عم لو طلعت انت الصح احنا هنشيل ذنوبك كلها، بس تعال ارجع معانا. ولو طلع في كفارات فلوس تدفع عن الذنوب اللي انت عملتها، هندفع لكم الكفارات. احنا معانا فلوس، احنا ناس متنغنغة ومتبشرقة، مش فقرة زيكم، مش ناس معناش فلوس زي الملتزمين والملتزمات زيكم، ده احنا ناس معانا فلوس كتير قوي. اتبعوا سبيلنا احنا الصح، ولنحمل خطاياكم. ولو طلعنا احنا غلط وانتوا الصح، هنشيل الليلة دي كلها عنكم يوم القيامة، ما تخافوش وما تقلقوش، بس تعالوا معانا. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وما هم بي، الباء دي باء الملابسة، يعني أدنى ملابسة بتنفيها الآية. وما هم بي، ولا أقل ذنب هيشيلوا. وما هم بحاملين من خطاياهم، المين دي تفيد التبعيد، ولا أصغر معصية هيشيلوها عنهم. كدابين، نصابين، بيضيعوا مصيرك وانت مش فاهمة، صاحبك القديم بيضيعك وانت ما انتش حاسس. وما هم بحاملين باقي الطبيعي، باقي الملابسة مع من الطبيعين، أفادت ان صفر، لن يغنوا عنك شيء أمام الله. فوقي مش هيعملوا لك حاجة يوم القيامة، هيضيعوك ويسيبوك. صاحبتك القديمة اللي عايزة ترجعك هتضيعك وتسيبك يوم القيامة، ما حدش هيعمل لحد حاجة في الآخرة. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون، ده الشعار يا جماعة اللي لازم يبقى في قلوبنا، ده الشعار اللي لازم المجتمع كله يتعلمه تجاه حاجتين، تجاه كلام الإعلام عن الدين وكلام الإعلام عن أهل الدين. إنهم لكاذبون، اللي ضيع الإعلام الثلاث سنين، اللي ضيع الناس الثلاث سنين اللي فاتوا، إنهم صدقوا الإعلام، إنهم صدقوا كلام الإعلام على أهل الدين، كلام الإعلام على الناس اللي ضحت بعمرها عشان شريعة ربنا وعشان دين ربنا. إنهم لكاذبون، اوعوا تصدقوا الإعلام. اتنين، اوعوا تصدقوا أصحابكم القدام، حتى لو بيحبوكوا، حتى لو عايز يرجعك بدافع الحب، حتى لو هي عايزة ترجعك بدافع الحب، هو بيحبك بس هو مش عارف الصح فين. إنهم لكاذبون، اوعوا تصدقوهم وإلا هتضيعوا نفسكم. إنهم لكاذبون، ده شعار يا ملتزم يا جديد، يا ملتزمة يا جديدة، اكتبوه قدامكم عشان تفتكروا كل ما الإعلام أو أصحابكم القدام يحاولوا يرجعوكم. إنهم لكاذبون. وبعد كده آية مهولة بتصورهم، بتكشف لك حقيقة صاحبتك اللي عايزة ترجعك يوم القيامة، جايبة مشهدين يوم القيامة. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، المشهد الأول. المشهد الثاني، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. المشهد الأولاني، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ده في الحشر. أثقالهم الذنوب بتاعتهم، هم شايلين بقى أحمال تقيلة جدا في حر القيامة وشمس القيامة ورق القيامة. وأثقالا مع أثقالهم، يعني ايه أثقالا مع أثقالهم؟ دول شياطين الإنس، دول الشاب اللي كان في الجامعة، اللي كان كل ما شاب يجي معاه عربية، الشاب ده يقوم جاي جايب له أزاز خمرة وجايب له ثلاث هاردات ديسك مليين أفلام قذرة، مليانين أفلام قذرة عشان يعلمه سكة الخمر والزنا والعز. ده شاب حقيقي موجود، هو ده بقى وأثقالا مع أثقالهم، لأنه ضيع كام واحد. المتبرجة اللي وهي ماشية متبرجة علمت 1000 بنت في إعدادي وثانوي إنها تطلع متبرجة زيها عشان تتعاكس زيها وتعيش شبابها زيها. ديت الذنوب المتعدية جماعة، ودي من اخطر الحاجات على النت والفيس والواتس، تشيير الكليبات، تشيير الاغاني، تشيير اخبار الـ يعني الاخبار اللي فيها حاجات حرام وتثير الشهوات. يبقى ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، منظر هؤلاء الصحبة اللي هم عند ربنا شياطين انس وانت ما انت شايف حقيقتهم، وهم في ارض الحشر شايلين كل الاثقال دي، وهيموتوا، هيموتوا شايلين ذنوبهم وذنوب اللي ضيعوهم وسمعوا كلامهم. واثقالا مع أثقالهم. طب والصاحب اللي تأثر بقى وانتكس بسببهم، ما هو شال الأثقال بتاعته. وكمان المشهد الثاني مشهد العرض على الله بقى، مش الحشر. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لحظة رعب يا جماعة، لحظة العرض على الله لما ربنا يسألهم انتوا حاربتوا ديني ليه؟ انتوا جرأتوا عبادي عليا ليه؟ انتوا صديتم اللي جايين لي عن الطريق ليه؟ واثقالا مع اثقالهم. اخطر تهمة على الاطلاق ممكن يتحكم واحد عليها في المحكمة ايه؟ يقولك تحريض الناس على قلب نظام الحكم. اول ما تسمع الكلمة دي تعرف ان ايه، في اعدامات هتتقال وفي احكام رهيبة تتقال. تحريض الناس على قلب نظام الحكم، اهو دول هيتحكموا يوم القيامة. تحريض الناس على التمرد على الملك، على ملك الكون كله. تحريض الناس على قلب نظام الحكم الرباني ومخالفة شريعة حاكم الكون كله. الله، فتخيل بقى ويسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، وهم واقفين سؤال رهيب وفي موقف رهيب وهم واقفين يعرضوا على الله، انتوا ايه اللي خلاكوا تحرضوا الناس ضدي؟ هيقولوا ايه؟ فيعني ده النقطة الأولانية اللي هي المعنى بتاع الآيات. نبدأ نفهم معنى الآيات، ندخل للنقطة الثانية بقى اللي هي مشاكل الملتزمين اللي في هذه الآيات. الآية دي إجمالي كده جمعت مشكلة أساسية، مشكلة صحبة السوء، مشكلة أصحاب زمان. يبقى ده العنوان بتاع الملف، ولكن حقيقة داخل الآية سبع عوائق رهيبة في طريق الملتزمين الجدد. الآية جابت سبع عوائق مرعبة لازم ناخد بالنا منها، ولكن العنوان العام للملف عشان نفضل فاكرين الآية صحبة السوء ومحاولتها لإرجاع الملتزم الجديد والملتزمة الجديدة. الآية جابت سبع عوائق. إيه هما السبع عوائق؟ العائق الأول، الكلام التفصيلي بقى اللي لازم نفهمه كويس جدا، العائق الأول التعلق بالصحبة القديمة. إن في ناس عندها مشكلة تعلق بالصحبة القديمة، عشان كده معظم الشباب مش عايز يلتزم. ليه؟ أسيب أصحاب إزاي؟ إزاي؟ ده أنا وأنا معاهم عايش حياة خنيقة، أمال لما أسيبهم؟ ده أنا لو سبتهم أموت. وغير كده لو اتصلوا بيا وقالوا لي عايزينك وتعالى وانزل وسر، أقول إيه؟ أتكسف، ما أقدرش. يا ابني هتودي نفسك جهنم. يا ابني كسف إيه؟ وأصحابي هيزعلوا مني، وكمان هيزهقوا مني، أما يلاقوني أنا بقى ساعة الصلاة أنا رايح أصلي يا جماعة، هيمسكوني تريقة، وكمان هبقى اللي بنا اللي في بقهم، وكمان هبقى انا عم الخنيق بقى بتاعهم اللي عايز اوقف العربية واحنا مسافرين عشان اصلي وعايز. مقدرش انا لو التزمت اصحابي هيسيبوني، مقدرش اصحابي يسيبوني. يبقى دي اول حاجة، التعلق بالصحبة القديمة، ده العائق الاول، التعلق بالصحبة القديمة. الحاجة التانية التأثر بسخرية الصحبة القديمة. يعني ايه التأثر بسخرية الصحبة القديمة؟ كان في شاب من الشباب وكان من اغنى شباب المنصورة، شاب ده التزم وكان عنده عربية مرسيدس اللي بيسموها العربية في الوقت اللي اصلا ما كانش حد راكب حاجة اسمها لانسر ولا الكلام ده اصلا، يعني كان طفرة بين شباب المنصورة اصلا، يعني يمكن افخم عربية راكبها شاب في المنصورة كلها. الشاب ده التزم وانطلق معنا في الدعوة، فمرة قال انا عايز انزل ادعو اصحابي، فنزلت معاه فعملنا عليهم جولة كده على اصحابه واقفين، فواحد منهم بيقول له تعالى اقرا لي الفتحة على العربية بتاعتي عشان تبارك لي العربية. انا مش واخد بالي يعني من تأثير الكلام. بعد ما مشينا لقيت الشاب اللي التزم ده عينين برقة وودنه طلع دخان. انا يقول لي تعالى اقرا لي الفتحة على العربية، انا يتريقوا عليا، كانش حد منهم بيعرف يكلمني، ما كانش. فاول مرة احس فعلا ساعتها يا جماعة تأثير سخرية الصحبة القديمة على الملتزم الجديد. الولد كان هيتجنن، كان هيفقد عقله يوميها. يبقى تاني عائق التأثر بسخرية الصحبة القديمة، انهم يقعدوا يتريقوا عليه. انا نفسي يعني حصل لي حاجات زي ديت اول ما التزمت في الكلية، ان انا الاقي بقى ايه اصحاب القدام اللي هو اصلا منهم ناس يعني ما كانش يعرف يقف معاك اصلا، او يعني كان بالنسبة له انت بقى حبيبه وانت بقى حاجة جميلة، وهو بقى بيبصلك بسخرية واستهزاء، ويا عم ويقول لك يا عم انا ولد بايظ والبنت دي بنت بايظة واحنا نازلين الجامعة تبوظ، انتوا عايزين مننا ايه؟ التأثر بسخرية الصحبة القديمة ده العائق الثاني، ودي من الحاجات اللي بترجع الناس. العائق الثالث احنا عايزين نقول يا جماعة اسباب الانتكاس من هذه الآية. هذه الآية جمعت 95% من اسباب الانتكاس. هذه الآية جمعت 95% من أسباب الانتكاس في الآية ده، 95% من أسباب الانتكاس في الآية دي. إيه أسباب الانتكاس في الآية؟ سبع أسباب. السبب الأول التعلق بالصحبة القديمة، مش قادر أسيب الصحبة القديمة، ما أقدرش أسيب أصحابي، ما أقدرش أعيش من غير أصحابي. السبب الثاني، العائق الثاني بقى، أو السبب الثاني من الانتكاس في هذه الآية التأثر بسخرية الصحبة القديمة. يا ناس أول ما اتريقوا عليهم خلاص يا عم أنا اللي هجيب للتريقة إلا يا جبالة. أنا فاكر شاب كانش عايز يلتزم بسبب أصحابه هيتريقوا عليه، فالشاب مرة نزل فجوم يهجموا عليه، أم هو اللي هجم عليهم، فكلهم احترموه اول ما اتكلم في الدين وكلهم راحوا له عايزك في حاجه خاصه، عايزك نص ساعه لوحدنا عشان اشتكي لك من مشكله. الولد رجع لنا هيتجنن، هو ده ملتزم لحد دلوقتي، كل دول بفضل الله لحد دلوقتي ملتزمين، هيتجنن. انا اصحابي كلهم لافين حواليا وكل واحد عايز يقعد معايا، انا بقيت مهم، انا الالتزام خلاني مهم. سبحان الله العظيم، يعني ده كان منتكس بسبب سخريتهم، اما احترموه عمل الدفعة رهيبة في التزامه. المفروض انه ما يتأثرش اصلا سلبا ولا ايجابا. السبب الثالث للانتكاس، السبب الثالث للانتكاس 95% بالملتزمين والملتزمات في هذه الآية، التأثر بسخرية الاعلام والناس عموما. دي نقطة بقى تانية غير سخرية الصحبة القديمة، سخرية الاعلام، فيلم الارهابي ومسلسل العائلة وفيلم طيور الظلام وفيلم وكلام التوك شو، ويجيبوا شيخ ويقعدوا يتريقوا عليه في برنامج التوك شو. فبقى سخرية الاعلام في ناس ما تحتملش انها تبقى مادة للسخرية، ما يحتملش انه يبقى منضم مع فريق بيتريق عليه. فده السبب الثالث للانتكاس. السبب الرابع للانتكاس التأثر بسخرية المجتمع، ده غير سخرية الاعلام. يعني ايه سخرية المجتمع يا جماعة؟ 90% من الستات اللي فوق ال 30 سنه، يعني ليه خلاص واحده ست متجوزه ومخلفه عندها 3 4 عيال او عيلين ثلاثه، وتلاقيها نازله النادي لابسه الاسبانش ولابسه الطقم البنطلون وعليه اللبس بقى الضيق ومتبرفنه برفان يعني ايه مده طويله، وتلاقيها ماشيه بمنظر ولابسه، انت يا بنت عامله كده ليه؟ لما تيجي تتكلم مع دول ال 90% منهم متدينات اصلا، متدينات فعلا من جوه، امال عامله كده ليه؟ صورتي قدام المجتمع، وجوزي لما يلاقيني لابسه لبس شيخه والبنات كلهم لابسين كده هيتاثر بيهم وهيكرهني، واقول للمجتمع ايه؟ وصحباتي في النادي ويقولوا لي انت اللي فلاحه وانت اللي مش مودرن وانت اللي مش ستايل وانت عامله في نفسك كده ليه؟ 90% يا جماعه من الستات اللي فوق 30 سنه ومن باب اول 40 سنه اللي ماشيين بالمنظر ده بسبب ضغط المجتمع وعدم القدرة على تحمل سخرية المجتمع لما يمشوا بمنظر ملتزم. سبحان الله العظيم. يبقى ده السبب الرابع. السبب الخامس من أسباب الانتكاس في هذه الآية، السبب الخامس، احنا كده بقالنا ايه مثلا ربع ساعة مثلا، السبب الخامس من أسباب الانتكاس في هذه الآية الانبهار بغير الملتزمين، وده كلام خطير جدا. كلام بصوا يا جماعة، رقم خمسة ده في العوائق السبعة وأسباب الانتكاس السبعة اللي هي بتمثل سبب انتكاس 95% ملتزمين. السبب الخامس ده هو ده مموت دافع الدين في صدور معظم الشباب الوقت، الانبهار بغير الملتزمين. انا بنزل للشباب على القهاوي بلاقيهم مبهورين بالغرب، مبهور بره، انت جاي تكلمه هو عايز، انا بحس يعني انا بحاول اقرا اللي جواه، انا بحس انه عايز يقول يا عم سيبونا ننجح، يا عم سيبونا نهاجر بره بقى ونعيش حياتنا بره، ناس مرتبه، ناس منظمه، ناس ناجحه، ناس طلعت القمر، ناس شقت الذره، ناس نشروا الكمبيوتر في كل بيت في العالم، ناس عملوا الفيمتو ثانيه، ناس بره، ناس ناجحه. ها ما هي دي بقى ايه يعني التأثر بالنجاح الغربي، اتبعوا سبيلنا الطريق اللي هيوصل للنجاح، هم دول الناس اللي عندهم الطريق اللي هيوصل، احنا هنفضل متخلفين كده على طول، بلادنا دي هتفضل على طول تحت حكم طغاة لازم مصلحتهم ان الشباب يفضلوا فاشلين ويفضلوا مظلومين، احنا مش هنعرف نغير الواقع ده، سيبونا بقى نمشي ورا الغرب في كل حاجة، في اللايف ستايل الغربي، في الفكر الغربي، في الحصول على الشهادات الغربية، في الهجرة للغرب، في النمط الغربي، في صحبية الشباب للبنات والنمط الغربي، في قضاء الوقت والنمط الغربي، في الذهاب للجيم والنمط، احنا ناخد كل حاجة منهم زي ما قال كده العلمانيين زمان، حتى الفيروسات التي في امعائهم، احنا ناخد كل حاجة منهم، سيبونا ننجح زي ما هما نجحوا، سيبونا ناخد كل حاجة منهم حلوة ووحشة. فكارثة الشباب الوقت الانبهار بالغرب، الانكسار النفسي امام الموديل الغربي، الناس اللي قدرت تنجح وتنشئ حضارة، واحنا ناس لسه الحكام الفاسدين مودينا في 60 دقيقة، وانتوا اهل الدين جايين عايزيننا نسيب قصة النجاح الدنيوي والطموحات الدنيوية والتنافس الدنيوي عشان نقدر نعيش ونقدر نسترزق ونقدر نتجوز، وجايين تقولوا لنا الدين والاخرة، احنا اسفين، وي ار اوفلي سوري، احنا مش هنقدر ان احنا نسمع الكلام بتاعكم. يبقى إذن يعني ده عائق مرعب الانبهار بغير الملتزمين بالنجاح بتاعهم بالمتعة بتاعتهم بالانطلاق بتاعهم بي بي بي. يبقى ده نوع ودي بقى اتبعوا سبيلنا برضو. عايزين تبقوا مبسوطين، عايزين تبقوا ناجحين، عايزين السبيل اهو سبيلنا، بس ده في معصية لله يا عم بقى. شيل قصة الدين الوقت بالموضوع، مال الدين بالنجاح؟ شيل قصة الدين وابقى تفهم انت بقى ايه في قصتك مع الدين بعد كده، بس لما ابقى تنجح. دي عقلية ناس كتير جدا الوقت يا جماعة. السبب السادس للانتكاس في هذه الآية التأثر بالتشويش الإعلامي من أهل الباطل. يعني التأثر بالتشويش الإعلامي ده غير التأثر بسخرية الإعلام. التأثر بالتشويش الإعلامي اللي هو نحمل خطاياكم. مين قال إن ده الدين؟ مين قال إن أنتوا صح؟ إحنا الصح، أنتوا الغلط. عشان كده تجيب بنت متبرجة جدا تبرج فاحش، وتجيب شيخ وتقعد تتريق عليه. هي عايزة تقول للناس إيه؟ عايزة تقول للناس إن أمه شعر وأمه كاسية عارية فاهمة في الدين أكتر من أبو عمامة وأبو دقن. يعني عايزين يوصلوا رسالة خبيثة. مين قال إن بتوع الدين بس هم المشايخ؟ مين قال إن الناس دي بتوع الأخلاق بس؟ عايزين يكسروا مبادئ جوه الناس. عشان كده ده حرب عقائدية خبيثة جدا، اللي هي مين قال إن ده الدين؟ مين قال إن دول الصح أصلا؟ مين قال إن هم دول أصلا القدوة اللي نمشي وراها؟ مقدمة برنامج توك شو ممكن تبقى قدوة أحسن من أكبر شيخ في التيار الإسلامي. هم عايزين يوصلوا الناس لكده. يبقى التأثر بالتشويش الإعلامي من أهل الباطل، عشان كده بيحاولوا الوقت ولنحمل خطاياكم. يعني يا عم مين قال إن أنتوا اللي صح أصلا؟ عشان كده بيحاولوا الوقت يصعدوا بتوع التوك شو ومقدم البرامج إنهم يبقوا هم قدوات المجتمع، مش الشيوخ ولا الموجهين الدينيين. فدي نقطة في غاية الخطورة. السبب السابع من أسباب الانتكاس في الآية وعوائق الالتزام في الآية، أسباب إن الناس تنتكس بعد ما راحت وعوائق إن الناس تدخل أصلا. يعني دي عوائق الالتزام وأسباب الانتكاس. سبع حاجات، سبع عوائق وسبع أسباب في هذه الآية. الحاجة السبعة التأثر بجهد الصحبة القديمة على الملتزم الجديد. يعني إيه التأثر بجهد الصحبة القديمة؟ يا جماعة عن تجارب، الصحبة القديمة أول ما صاحبهم بيلتزم أو صاحبتهم بتلتزم بيعتبر أنه ضاع، الحق الولا بيضيع، هتسيبوه إزاي؟ احنا كان معنا شاب كان جاي معنا في رحلة أيامنا الحلوة، أصحابه سرقوا منه المحفظة والبطاقة والفلوس والموبايل وهو نايم ليلة الرحلة بتاعت أيامنا الحلوة عشان ما يعرفش يجي، خايفين عليه الولا الإرهابين هيضيعوه هيتحكوا عليه. يعني في شاب أصحابه بعد ما التزم جابوا فتاة في شقة وقالوا له تعالى دعونا إلى الله ومش عارف إن في فتاة، وأول ما جه خرجوا وقفلوا الشقة عليه ووقع في الزنا ليلتها مع هذه الفتاة والعياذ بالله بسبب الخطة اللي هم عملوها له عشان يرجع تاني. يعني رتبوا له الوقوع في الزنا عشان يرجعوا تاني. أنا أعرف شاب يعني كان وشه منور حبيبي، وقعدنا مع بعض قعدات في المسجد، والشاب ده انتكس. لما سألت انتكس ليه؟ قالوا صح ده كان تاجر ذهب، الشاب ده تاجر ذهب وغني جدا وبالعائلات المشهورة. قالوا صحابه بقالهم سنة متراهنين ان مين اللي يشربوا مخدرات تاني، ورجعوا شربوه مخدرات تاني. ده ساعات بيبقى بدافع الحب فعايزين يرجعوا صاحبهم بقى وما يخسرهوش، وساعات بيبقى بدافع الحقد ان ما يبقاش هو نضيف وحياته سليمة واحنا اللي نضيع ونتدمر بالمخدرات وبالمعصية، والنتيجة في الاثنين واحد وهي غضب الله والعياذ بالله. يبقى اذا اصحابك قدام دول بقوا خطر، خد بالك منهم، دول بقوا خطر رهيب على دينك ودنيتك، فلازم تحذر. يبقى دي النقطة التانية يا جماعة، وهي عوائق الالتزام وأسباب الانتكاس السبعة من خلال هذه الآية: التعلق بالصحبة القديمة، التأثر بسخرية الصحبة القديمة، التأثر بسخرية الإعلام، التأثر بسخرية المجتمع وضغط صورة المجتمع والناس هتقول عليها إيه، الانبهار بنجاح غير الملتزمين وغناهم ووضعهم الدنيوي. الحاجة السادسة التأثر بالتشويش الإعلامي من أهل الباطل. الحاجة السابعة التأثر بجهد الصحبة القديمة على الملتزم الجديد. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة بقى، النقطة الثالثة خدوا بالكم احنا قاعدين نحلل يا جماعة عشان نشوف احنا فين عشان نخلص. النقطة الثالثة بقى، طب نعمل ايه؟ طب انت الوقت كده شرحت لنا الآية وبعد كده خرجت لنا من الآية اسباب الانتكاس واسباب العواق، الكلام ده مظبوط. طيب انا عندي ثلاث أسئلة. قول حبيب قلبي، السؤال الاول يعني اسيب اصحاب العصا ولا لا؟ انا الوقت واحد عايز التزم، اسيبهم ولا لا؟ بص انا مش عايزك تسيبهم للابد، ولكن انت لازم تدرك ان في اول شهور في التزامك لازم تبعد عنهم والا يضيعوك. انت عارف انت لو التزمت وفضلت مع الصحبه القديمه هتبقى عامل بالظبط زي واحد بيجري على الجامع بس هو راكب سفينه ماشيه عكس اتجاه الجامع، هيشدوك غصب عنك زي ما شفنا حالات كتير جدا جدا. يعني لو انت بتغرق مع مجموعه من الناس، جت سفينه رمت لك طوق نجاه، لو انت قلت انقذهم معايا انت وهم هيضيعوا وهتغرقوا، امسك طوق النجاه واطلع، ولما تستقر في السفينه ارمي لهم طوق النجاه وطلعهم. انما في الاول مش هتقدر. وانت والصبح احنا كنا في اول التزامنا اشوف صحبتي القديمه اجري اهرب من شارع جانبي، ليه؟ ما انا هضيع، مش هقدر، حتى لو صحبه غافله وليس عصاه، مجرد ان هم مش اتجاههم النفسي مش للالتزام دلوقتي. وانت لو سبت هيجوا، لو انت سبت هيجوا يلتزموا، هيجوا رمضان الجايش، هيجوا عشر ذي الحجة اللي بعدها، هيجوا رمضان اللي بعده، بس لو شافوا ثباتك. فانت ثباتك هو اكبر حاجة هتخليهم يجوا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا سبحان الله، يعني لما كنت في اوغندا شاب يعني خلى اسمه حازم بعد ما اسلم، الشاب ده انا كنت في قريه النصارى اللي فيها كل ما اقول حاجه يقعدوا يضحكوا، مش عارف هم بيتريقوا ليه، يعني مش فاهم. الشاب ده فجاه سخن وقام طالع واعلن اسلامه، فهم كل تريقتهم اتقلبت عليه، قاعدين يبصوا له ويضحكوا ويسخروا منه. عمل ايه؟ عمل حاجه بهرتني، قعد يبص لهم ويتريق، كل ما يتريقوا عليه يتريق عليهم، كل ما يضحكوا عليه يضحك عليهم. سبب ثباته ده طلع حوالي 15 16 واحد اسلموا بعدها بسبب ثباته ده، هو بداوا كلهم بقى ايه يطلعوا واحد ورا واحد بسبب الثبات بيجيب الالتزام. ولكن اثبت في الاول لا تتاثر. يبقى ترك الصحبه السيئه في البدايه دي تضحيه حتميه، اهرب منهم باب اي حجه، اهرب منهم. ولكن لو انت بقيت معاهم دول خطر مرعب عليك دلوقتي، تضحيه حتميه في البدايه. هم ولا ربنا؟ من فقد الله فماذا وجد، ومن وجد الله فماذا فقد. طيب السؤال الثاني بقى عم الشيخ، اسيب اصحاب، انا دلوقتي انت قلت لي هسيب اصحاب الايه العصاه، خلاص انا اضحي، بس انت قلت لي ان مش هسيبهم على طول لان انا بحبهم فعلا وعايز لهم الخير في الاول، بس طيب امتى هنزل لهم ادعوهم الى الله بقى؟ ما انت قلت فتره في الاول، انزل لهم ادعوهم الى الله امتى؟ دلوقتي ولا امتى؟ اوعى تدعوهم غير لما يحصل حاجه. ايه هي؟ اما يبقى ليك صحبه صالحه الاول. يعني ايه؟ يعني يا جماعه انا اعرف واحد والله رجع يدعو صاحبه اللي كان بيشرب معاه مخدرات قبل التزامه، والشاب ده كان بقاله خلاص سنتين ساب المخدرات والتزم وطلقه. صاحبه لما نزل يدعو صاحبه خده في نفس القعده شربه مخدرات، والشاب اللي انا عارفه ده مات بسبب المخدرات، فضل ملتزم وبيشرب مخدرات بقى. يعني اللي انا اعرفه ده ما انتكاسش، ما سابش الالتزام وما قدرش يسيب المخدرات تاني ومات بسبب المخدرات. يعني سبحان الله العظيم، قصة دامية شفتها قدام عيني وعشت أحداثها قدام عيني. يبقى ليه الشاب ده شرب مخدرات؟ لأنه نزله لوحده. ده لو كان بقى خد اتنين من أصحابه الملتزمين معاه، لو كان صاحب السوق جي يشده كان يلاقي حد يثبته. يبقى اوعى تنزل لأصحابك القدام وانت لسه ملكش صحبة صالحة، لازم الأول يبقى معاك صحبة وتنزل لهم بحد من الصحبة ديت، وعشان لو حد اتريق عليك زي صاحبي كده اللي اتريقوا عليه وقالوا له قرالنا الفتحة على العربية، لأني جنبه ساعتها. لو كان ما لقانيش جنبه ساعتها كان ممكن يحصل له ايه بقى؟ كان ممكن يتجنن، كان ممكن ينتكس. يبقى اذا امتى انزل لهم ادعوهم؟ لما يبقى ليك صحبه صالحه، لما يبقى معاك صحبه صالحه انزل ادعوهم، بحيث ان لو اتريقوا عليك او حاولوا يفتنوك يبقى انت معاك ايه؟ حد يثبتك باذن الله سبحانه وتعالى. طب السؤال الثالث بقى يا شيخ، السؤال الثالث، قول يا حبيب قلبي، قول يا اختي في الله، لو سخروا مني بقى اعمل ايه؟ يعني لو مثلا مسكوني في اي موقف ولا اي حاجه، لو سخروا مني اعمل ايه؟ اوعي تبقى رد فعل، اوعى تبقى دفاع، هاجم. اوعى تعيش في موقف ان هم اللي يقولوا لك اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، لا احنا الصح. عشان كده ربنا كان يقول للنبي في القرآن فتوكل على الله انك على الحق المبين، انت صح هم الغلط. يبقى اوعى تعيش مهزوز. انا بعاني المشاكل ده يا جماعه مع اولادي دلوقتي اللي لسه في ابتدائي، البنت لسه في ابتدائي صغننه ولابسه الحجاب، تنزل المدرسه صاحبتها كلهم كاشفين شعرهم، وانت عامله في نفسك كده ليه؟ وانت قلت لبنتي اوعي تسيبيهم يهجموا عليك، اهجم انت عليهم، قولي لهم انتوا اللي غلط، قولي لهم انتوا اللي لما هيجي وقت اللي مسكوا الحجاب مش هتقدروا، انا اللي بادئ من دلوقتي، انا باخد حسنات من الوقت حتى من وانا طفله، باخد حسنات باذن الله سبحانه وتعالى امام الله سبحانه وتعالى. يبقى لو سخروا مني اعمل ايه؟ هاجم، اوعي الدفعي، هاجمي، خليك انت المهاجم، ما تبقاش انت المدافع، ما تبقاش انت المدافع. يبقى ديت اسئله خطيره ولابد من اجابات عمليه ليها. النقطه الرابعه بقى يا جماعه في هذه الايه، وهي ان الداعيه لازم يبقى عنده بحث كده اسمه لماذا لا تلتزم. انا بعتبر ان البحث ده هو قمة فهم الدعوة الى الله. يعني الداعية او الشاب اللي شغال مع اصحابه في الدعوة او البنت اللي شغالة مع صاحبتها، اللي لو انا سألته، لو انا اديتك الوقت ورقة واديتك ورقة وقلت عنوانها لماذا لا تلتزم، قولي لي اسباب ان البنات ما بتلتزمش ايه، ليه، قول لي اسباب ان الشباب ما بيلتزمش ليه، اللي هيعرف يكتب لي الورقة ديت ده اعمق واحد وصل لقمة فهم الدعوة الى الله. ليه؟ لان دي الخلاصة يا جماعة. في ناس بتنزل تعمل جولات على القهاوي وتدعو فرديا وتدعو شباب ومش فاهمين اصلا اصحابهم مش راضيين يجوا ليه، صاحبتك مش راضية تيجي ليه. يبقى دي نقطة مهمة جدا هنا، لماذا لا تلتزم. ده تبع ايه بقى؟ ده تبع اتبعوا سبيلنا ولا نحمل خطاياكم، الصحبة الصالحة عايزة تجيبنا. فاحنا الوقت لازم احنا اللي نبقى هجوم، لازم احنا اللي نجيبهم. طب عشان نجيبهم لازم نفهم هم مش عايزين يجوا ليه. لازم تفهم نفسية صاحبك القديم ليه مش عايز يجي، ليه، غير انه متكبر في الاول، وغير انه هو في الاول مش عايز يتكسر لك غير لما يشوف ثباتك، غير الاسباب النفسيه ديت، هو مش عايز يجي ليه. لما انت هتفهم هتعرف تدعوه الى الله. يبقى النقطه الاولانيه قلنا شرح معنى الايات، النقطه الثانيه قلنا الاسباب الانتكاس من الايه، النقطه الثالثه قلنا طب الاسئله بقى، يعني بعد ما فهمت ان اصحابي خطر وفهمت ان الكلام ده خطر، طيب اتعامل معاهم ازاي بقى، اللي هو التعامل العملي. دي النقطه الثالثه، التعامل العملي، اسيبهم ولا افضل معاهم، طيب امتى انزل ادعوه، طب لو سخروا مني اعمل ايه، يبقى كيف اتعامل مع الصحبة القديمة. ده النقطة الثالثة. النقطة الرابعة اللي هي كيف ادعو الصحبة القديمة. طب انا الوقت خلاص، انا بقى ايه، خلاص معايا صحبة جديدة وخلاص، ورمضان اللي جاي قرب وانا عايز انزل بقى سخنهم بمناسبة رمضان. لازم الاول تفهم هما ما بيلتزموش ليه، لماذا لا يلتزموا. دي قمة فهم فن الدعوة. اول حاجة يا جماعة في اسباب عدم التزام الشباب، اول سبب ان في معصية هو غارس فيها. يبقى لازم تاخد بالك صاحبتك ما بتجيش ليه، ان في معصية هو غارس فيها بيحبها ومش قادر يتخيل انه يسيبها، وعارف ان معنى التزامه انه هيسيب المعصية دي، هيسيب البنت دي او هيسيب الموقع ده او هي هتسيب الشاب الفلاني. يبقى ان في بنسميها هيدن فايل، ملف خفي مش راضي يعلن عنه، معصية معينة متعلق بها وبيحبها ومش متخيل انه يسيبها، وعارف انه مش ممكن يلتزم الا لو سابها، فيقول لك خلاص انا مش هلتزم. يبقى ده السبب الاولاني. السبب الثاني بقى ان الاحباط، ان جواه انا حاولت التزم 100 مرة ونزلت صليت في الجامع شهر وشهرين وبعد كده انتكست تاني، مفيش فايدة. الاحباط النفسه انه يقدر يكمل، فدي انت بتعالجها ازاي، ان انا ايدي في ايدك ومش هسيبك وانا معاك، وانت فعلا اول شهر في التزامه هتفضل جنبه عشان تسنده. السبب الثالث انه خايف بقى، مش انه متعلق بمعصية معينة بيحبها، انه خايف من طريق الدين. ازاي؟ صاحب التزم وسقط، صاحب اللي بيدخل في طريق الدين لازم ربنا بيبتليه. هو ربنا بيقول احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، يبقى لازم ابتلاء. عشان كده انا بشرح لكم الايه دي في الاول، قلت لكم ان وهم لا يفتنون مش معناه ان لازم يحصل لهم مصيبه في دنيته، ان ابوهم ويقفوا في وشه دي فتنه، انما الحاجه التانية دي اسمها ابتلاء. الابتلاء ده بيحصل للجميع، الكافر ابنه بيموت والمسلم ابنه بيموت، الكافر بيجي له سرطان والمسلم بيجي له سرطان، دي سنه الدنيا، لازم الكل ايه يبتلى. يبقى الحاجه الثالثه انه خايف ان طريق الدين انه لو دخل لازم هيبتلى، هيسقط، هيحصل له مشكله، فانا يا عم مش عايز ابتلى. انا اعرف واحده ماتت تاركه للصلاه، يعني ماتت على قول كثير من العلماء انها كافره، بسبب انها معتقده ان هي لو صلت ربنا هيموت لها واحد من عيالها. والله يا اخوان شوفوا سوء الظن بالله وصل لدرجه ايه. يا ابني انت لو دخلت طريق الدين ربنا يفتح عليك. نعالج دي بايه؟ ان احنا نكلمهم عن الاثر الدنيوي للطاعه، زي درس نزل واخترنا الله، وزي درس ايه ينتظركم ايام رائعة. السبب الرابع الخوف على الامن بقى، انه معتقد ان اللي هيلتزم ده هيتعمل له ملف يا ابني والله يا ابني كل الملتزمين ماشيين في الشارع ما حصل لهم حاجة، يبقى الخوف على امنه. السبب الخامس الخوف على رزقه، ما حدش هيشغلني واشتغل ايه، والدين بقى هيقيد طموحاتي الدنيوية، اجي اقول انا مسافر بره اخد بورد امريكي ولا زمالة بريطانية تقولوا لي لا يا اخي خليك بجانبنا يا اخي، اجي اقول يا ابني مين اللي قالك ان الدين بيعارض الطموحات الدنيوية، بس انت هتحافظ على دينك في اي مكان انت فيه. ومين قال ان الدين بيتعارض مع النجاح؟ اعظم حضارة في الامة حصلت واحنا اقوياء دينيا. السبب السادس من اسباب لماذا لا تلتزم التعقيد من صورة الدين، ودي لقيتها في شباب كتير جدا، انه يقول لك حياة الدين خنيئة. انا اصلا وانا مع اصحابي عندي وقت فراغ وخنقة واكتئاب طبيعي، امال لما اسيب اصحابي بقى لعاد قهوة ولا عاد فيس ولا اول حاجة مش كل الحاجات ده حرام، تاني حاجة مين قالك ان مش هيبقى عندك صحبة ألذ واجمل، تالت حاجة مين قالك ان الدين ما فيهوش متع وحياة اجتماعية جميلة. يبقى التعقيد ان الدين ده اوضه ضيقه حابسين نفسكم فيها وخانقين نفسكم وكل حاجه حرام، والملتزم ده واحد قاعد في اوضه فاضيه حاطط مصحف قدامه مش لاقي حاجه يعملها، وقاعد مخنوق لا بيتفرج على افلام اجنبيه ولا بيسافر ساحل شمالي ولا ولا. طب انتوا عايشين ازاي وحياه الدين مليانه لذه، ولكن هو واخد صوره وهميه عن الدين. ممكن بعض الملتزمين اصلا سبب في ان هو اداها له. يبقى ده بحث لماذا لا تلتزم، وده بحث يا جماعه انا بكلفكم بيه. يا ريت اي حد منكم، كل واحد منكم، كل واحده منكم يبعت لي، ودكتور محمد رفعت بقى يستلم لماذا لا يلتزم الشباب. البحث ده كل واحد منكم يكتب لي 3 اسباب، 5 اسباب، 10 اسباب، 20 سبب، على قد ما يقدر يكتب بقى كلام عميق. مش القضيه انه يكتب اسباب كتير، انه يكتب اسباب عميقه وجوهريه لماذا لا يلتزم الشباب. الشباب ما بيلتزموش ليه؟ الشباب منعهم عن الالتزام ايه؟ زي ما قلنا في العوائق 7 للالتزام، منعهم سخريه اصحابهم او تعلقهم بالصحبه القديمه، منعهم الانبهار بالغرب والانبهار بغير الملتزمين، وهكذا. اكتبوا يا جماعه الاسباب. ده بحث انا مستني من دكتور محمد رفعت، بحث اهو دكتور محمد رفعت لماذا لا يلتزم الشباب والفتيات. وروني بقى انتوا فهمكم ايه، وروني فهمكم شكله ايه. بكده يا جماعة نبقى احنا ان شاء الله بإذن الله خلصنا الفتنة التالتة، الحلقة التالتة في الفتن. احنا دي الحلقة التامنة، خدنا 5 حلقات في المقدمات بتاعت الصورة والترابط الموضوعي والترابط الموضعي وزمن نزول الصورة وكل الكلام ده، وخدنا 3 حلقات، كل حلقة في فتنة من الفتن. خدنا حلقة فتنة الوالدين، وخدنا حلقة في فتنة الظالمين والتهديدات فإذا أذي في الله، وخدنا حلقة النهاردة في فتنة صحبة السوء والتأثر بالسخرية اللي هي اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ان شاء الله بإذن الله يعني احنا كده اتكلمنا كتير جدا جدا جدا عن فتن الطريق والمشاكل اللي بتقابل في الطريق، هنرجع نتكلم تاني، ولكن من اول المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ بقى السكاشن. يعني ايه السكاشن؟ العروض البطولية في ازمان الفتن. يعني ايه؟ يعني من اول الآية الجاية بقى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. بداية بقى ربنا جايب لنا قصص انبياء في النص ليه؟ في نص الصورة ليه؟ اول الصورة فتن واخر الصورة فتن، ما بينها قصص انبياء ليه؟ عشان ربنا، عشان الصورة تجيب لنا ناس عاشت في نفس الفتن النارية دي تحت قصفات نار الفتن دي، وادت اداء بطولي عظيم، وادت اداء بطولي مهول، عشان يبقوا قدوات لينا. لان الدين محتاج قدوات. الدين ما ينفع مش وعظ بس، الدين لازم يبقى فيه قدوات عملية قدام عينينا عشان نقلد. فربنا يجيب لنا بقى نماذج عاشوا كل الفتن دي واشد منها 1000 مرة، ومع ذلك خرج منهم بطولات مهولة، وخرج منهم قدوات مهولة، وخرج منهم افعال مهولة في البطولة والمجاهدة والتضحية. فالمرة الجاية ان شاء الله بإذن الله هناخد هنبدأ السكاشن بقى. اول سكشن مع سيدنا نوح، تاني سكشن مع سيدنا ابراهيم. يبقى السكشن الاول اللي هيدرس لنا سيدنا نوح، السكشن التاني هيدرس لنا سيدنا ابراهيم، السكشن التالت هيدرس لنا سيدنا لوط. يبقى هناخد سكاشن مع الانبياء بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعد كده نرجع تاني بقى نستأنف الفتن تاني. يبقى من اول المرة القادمة بقى ان شاء الله هناخد موضوع السكاشن، وهيبقى السير في الصورة اسرع من المعدل اللي فات شوية بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن هنعلق ان شاء الله بإذن الله، بإذن الله ان ربنا اذن دون اخلال، عشان يبقى صورة العنكبوت الشرح بتاعها ده موسوعة بقى معانا، هنفرغها، هنعملها كتاب، هننشرها بين الملتزمين والملتزمات بإذن الله. هيبقى في منهج تربوي موسوعة مشاكل الملتزمين بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم ويباري فيكم وشدوا حيلكم يا جماعة، يا اخوانا طالبات وطالبات المعهد القرآني الدعوي، الالتزام بالمحاضرات، الالتزام بالسكاشن، الالتزام بالامتحانات، يا جماعة شدوا حيلكم، اوعوا تضيعوا الفرصة المنهجية العظيمة دي. الورش الاخوية، الورش الايمانية اللي فيها تشييك على دينكم ان شاء الله بإذن الله، وكل قائد ورشة، كل قائدة ورشة هترفع لي تقارير عن الورشة بتاعتها ان شاء الله بإذن الله. عايزين نلتزم يا جماعة، حفظ القرآن في المحطات 7، التعارف بينكم وبين بعض، طبعا الشباب لوحدهم والبنات لوحدهم، الجولات اللي على هامش الدروس العامة بتاعتنا عشان نفوق الملتزمين والملتزمات، والشباب والبنات اللي على النت شدوا حيلكم شيلوا الرسالة. سورة العنكبوت بتقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يلا جاهدوا يلا شدوا حيلكم، ربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا، ربنا يبارك فيكم. كل مرة في نهاية اللقاء اللي بيننا وبين بعض بيبقى قلبي بيتمزق وانا حاسس ان احنا بنفترق يا جماعة، والله يا اخواني اخواني واخواتي قطعة من قلب الواحد، الواحد منتظر اللحظة اللي ربنا يجمعنا فيها بإذن الله رب في الفردوس الأعلى، تبقى حياة جميلة كده بقى بإذن الله إخوانا على سرر المتقابلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.